هذا ما اتسع به وقت هذه الحلقة لطرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نجتمع مع فضيلته دوما على الخير. ولنا عودة إن شاء الله لرسالة الأخ فاروق علي عثمان وعبد الله الطيب لإكمال ما تبقى من الرسالة المطولة. وكنت قد قلت في حلقات مضت إن الأسئلة التي تقدم لبرنامج نور على الدرب اشترط فيها أن تكون واضحة وأن تكون مختصرة حتى تعم الفائدة للمستمعين الآخرين. شكرا لفضيلة ضيفنا الدكتور صالح، وبارك الله فيكم دوما إن شاء الله.